بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة الكهف، والتي بدأها الشيخ ببيان سنة الله التي أجراها في الأرض: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأشارت الآية معنى دقيق أن كل ما على الأرض عوارض، مجرد زينة، كلها مع الوقت ذاهبة، لا شيء منها يبقى. الإنسان يفرح بثيابه والثياب ذاهبة، يفرح بدابته والدابة ذاهبة، يفرح ببيته والبيت ذاهب، وإن لم يذهب فنحن عنه ذاهبون، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. كل ما جعلناه في خدمتكم تركتم وراءكم ظهري. فكل ما على الدنيا سنة الله فيه جاري، أنه يذهب ويجيء، لا شيء يبقى ولا شيء يستحق الحزن. كثير منا يكاد يهلك نفسه على ذهاب شيء من الدنيا، خسر مبلغ من المال، ولا خسر الشقة، ولا خسر السيارة، ولا خسر مراته، يموت ويصحى، نسأل الله العفو والعافية. لا شيء في الدنيا يستحق الحزن، كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فالسنة الله جرت بهذا: إن جعلنا مع الأرض زينة لها، قال لنبلوهم، ليبين تعالى أن دار الدنيا دار ابتلاء وليس لها عمل آخر. كل ما فيها امتحان، قليل الأمر وكثير، حلوه ومره. الناس طبعا كلها تعتقد أن الامتحان فقط فيما لا تشتهي الأنفس، لكن حقيقة الامتحان فيما نشتهيه وما لا نشتهيه. فالنعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعم فيقول رب أكرمني. إعدادها إكرام أو عدها إكرام، هذا من قول الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول رب أهلا، وأيضا هذا من فرائض الإنسان. لكن الأولى ابتلاء والثاني ابتلاء. إذا قال تعالى: كلا، كلا للردع والنفي الاثنين مع بعض، أي ليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، إنما النعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء. ابتلاء بالنعمة لنشكر، وابتلينا بالنقمة لنصبر. فمن يعرف الله حقه في النعمة فيلهث لسانه بشكره، ويقوم بدنه بحق الله في الشكر. الشكر نوعان: شكر قول وشكر عمل. شكر القول أن يلهث لسانك بالحمد والشكر، شكر العمل كما قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا. يقول ابن القيم وغيره: وشكر النعمة أن يعلم المنعم عليه أن كل نعمة منحها الله لنا لله فيها أوامر ونواهي، والمنعم عليه مطالب أن يعرف هذه الأوامر والنواهي مع كل نعمة. فإن أدى لله أمره فيها وانتهى عن نهيه فيها فقد عمل بشكر النعمة. يبقى عمل الشكر مش كلام. كل نعمة، نعمة البصر نعمة، ما هي أوامر الله فيها وما هي نواهيه فيها؟ إن التزمت أمره وتركت نهيه أديت شكر النعم، وكذلك سائر نعم، وكذلك سائر نعم. نحن مطالبون أن نبحث الليل والنهار مع كل نعمة، وخاصة النعمة اللي بتستحدث في حياتنا. كثير منا يعني يمكن مع الوقت يدرس، لكن مع النعمة المستحدثة اللي كل ما تحصل جديدة، الناس يفرحون بالنعمة وينسون المنعم، وينسون أن له حق في النعمة، وأن دوام النعمة بشكرها وزوالها بكفرها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من نعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي يفرح بالنعمة وينسى حق المنعم فلا يعرف أمر الله فيها ولا نهي الله فيها، ماذا ينتظر؟ دوام النعمة؟ هذا من الوهم. يعلم هذه الحقيقة: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. فمع النعمة مطالبين بالشكر، ومع النقمة ما نكره مطالبين بالصبر. طب ما صبرتش هتعمل إيه يعني؟ هتغير قدر الله؟ هترد قدر الله؟ ماذا تملك أنت أصلا بقدر؟ الله يرحم أحد علمائنا، كنا في محن من محن، فكان يمر علينا يقول: إخواننا اصبروا، وإن لم تصبروا ستصبروا، إن لم تصبروا رضاكم ستصبر رغم أنوفكم. القدر لا يرد. إن صبرتم رضاكم أجرتم، وإن صبرتم رغم أنوفكم لا أجر لكم. اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا. السلف كان أوعى منا، مر نفوسهم على الصبر كما جاء في الحديث: وما يتصبر يصبره الله، حتى وصل لمراحل الصبر صار سمت، صفة دائما، جعلوه طبع مش تطبع. الذي لم يجبر على الصبر، المجبور على الصبر فالصبر فيه طبع، غير المجبور على الصبر يحتاج للتصبر حتى يألف الصبر، وحتى يحول الصبر من تطبع لطبع. يبدأ بالتطبع والتمرين، وفي النهاية هيصبح هذا الأمر سمت عام فيه. ولذا جاء الحديث: ومن يتصبر صبر، يتصبر يعني مر النفس على الصبر، يعود نفسه على الصبر شيئا فشيئا مع القليل، ثم يرتقي ثم يرتقي، لأن الصبر نفسه درجات. صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر، كم نوع دول؟ خمس. في أمور أغلب الأمور مطلوب الصبر، وفي أمور مطلوبين التصابر، وفي أمور مطلوبين فيها الاصطبار، وخاصة الأمور الأألف. قال تعالى: أيها الذين آمنوا اصبروا، بس قال وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليه اصبروا وصابروا؟ لم يذكر من خمسة إلا اثنين. قال اصبروا دي أول مرحلة، طب وصابروا ارتقوا من المرحلة التي تليها. كل العلماء قالوا: ما دام قال صابروا يبقى مطلوب تصبروا، مطلوب تصابروا، مطلوب اصطبروا. دي البداية، زي ما قال: فرجع البصر كرتين، يعني كرروا مرارا تكرارا، اصبروا وصابروا، كرروا هذا الأمر لغاية ما تألفوا كل مرة بالصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مع عهود الله أمرنا بالاصطبار. لما أخذ الله العهد على الأنبياء قال: أمرنا بالاصطبار، بس أخذنا من نبينا ميثاقا منكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا أسأل. وأخذنا من نبينا ميثاقا منكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال واصطبروا. فجاءت الاصطبار في إقامة الرسالة، وجاء الاصطبار ده خاص بالرسل، اللي يخصنا نحن البيوت، امرأتك وأولادك، أنت مطالب بدوام دعوتهم للحق ودوام تزكيتهم للرقي بهذا الحق. لذا قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. اصطبر يعني هات آخر نفس في الصبر، أعلى مراتب الصبر. وإن أمرنا بالاصطبار عليها في إقامة الصلاة فمن باب أول الاصطبار على مدون الصلاة، ده أودى بالوجبات. وصل معنى ده؟ فلها الصبر على امرأته في أوجب الواجبات من باب أولى الصبر على مهدونها. ولذلك السلف وصل لمراحل، يعني أحد الصحابة كانت معها امرأة بلية، بلوة كبيرة يعني بلوة العرب، حتى قال ابن عباس: طلقها فلمثلها شرع الطلاق. فلمثلها يعني ربنا شرع الطلاق مخصوص لنوعية امرأتك دي، فلمثلها شرع الطلاق. فقال ابن عم رسول الله: والله إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لمسلم فيرى منها ما أرى منه. أنا صبر عليها عشان أحجب شرها على العباد. وضحت؟ بل هذا شاعرهم يقول: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على شيء أمر من الصبر. تمرين الإنسان نفسه على الصبر يصل لمراحل طبعا ملحوظة مهمة جدا. رب العباد ادانا فضل الصبر في القرآن لأن ده من دواعي التصبر، لما يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيستثنى الصبر من بين كل عبادات ويجعل أجره بلا حساب، ملوش حد. عايز أجر بلا حد وصبر بحد، لكنها تعودنا على البلاء ومتلتلة تطلع لنا مغنية ولا مجرمة تقول لك إنما للصبر حدود. من اللي حددها؟ من اللي حددها الحدود؟ الله رب العباد مش إحنا وليست عقولنا. فإذا كانت هي بتعامل جوزها تقول له إنما للصبر حدود وله نهاية، الصبر في دين الله نحن مأمورون به طاعة لله عز وجل حتى نبلغ نهايته. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل ده رايح، كل ده ذاهب. فالآية دي يعني تقابل قوله تعالى: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كلها انتهي، ما في شيء يدوم. فإذا كان كل ما عند الناس ينتهي، كيف نعلق نفوسنا وقلوبنا بما هو ذاهب؟ وده درس عملي، درس عملي، حتى لا تتعلق القلوب بغير باريها. رحم الله رب العدوى العدوية لما كانت تقول يعني تخاطب ربها بقولها: ليتك تحلو، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. المعنى ده يؤيد الآية: فإن صح منك الود فالكل هين، كل ذاهب، في حد هيدوم أبدا، وكل الذي فوق التراب تراب، كلنا أكوام تراب. فأنت بتتعامل مع بشر ولا مع بشر مؤقتي، وبعد ساعات سيصبح كل هؤلاء أكوام تراب تحت التراب. وصل المعنى؟ وكل الذي فوق التراب تراب. ثم بدأت الآيات تعرج على قصة أهل الكهف: واتلوا عليه. هذا المشهد الحقيقة، قصة أهل الكهف قصة يعني غابرة، وقعت في التاريخ غابر، ولم يكن للعرب بها أو عندهم ذكر. وأهل الكتاب، بلاش أهل الكتاب كلهم، فلاسفة أهل الكتاب جاءوا للنبي يتمطعون وقالوا: هنسألك أسئلة لا يعرفها إلا النبي، فطلعوا عليه 3 أسئلة، من السؤال عن الكف والسؤال عن الروح والسؤال عن ذي القرنين، 3 أسئلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرد عليكم، منتظر الوحي، لم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي شهر، أهل الكتب هللوا وهيصوا وحملة إعلامية لتشوف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو يعني إيه وعدنا ولا منجز، حتى نزلت هذه الآيات ورب العباد يعقب عليها بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك، هذا رب العباد لا يحب أحد وإن كان سيد الخلق أيه صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإن فعل ذلك العليم الكبير القدير مع يعني أتقى عباده له، يبقى احنا نروح فين؟ ها؟ نتلم خلنا عندنا دم، لا نعد بشيء بدون المشيئة، لا نعد بشيء بدون المشيئة. بعدين ملحوظة، الموضوع ده حصل مرتين في القرآن، مرة مع النبي في هذا الموقف ولا تقولن شيئا اللي فعل ذلك هذا، والمرة الثانية مع سيدنا سليمان. سيدنا سليمان لما قال والله لأطوفن الليلة على نساء جميعا، كان عنده كم زوجة؟ 100 حفظ في الوقت، ها؟ تمام، وأخلي كل زوجة تجيب فارس يقاتل في سبيل الله، لم يقل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله سليمان لو قال إن شاء الله لكان ورزق في هذه الليلة 100 فارس، وده يدلك على القدر ربنا. الدرس إن سليمان كبير جدا، إن جامع 100 امرأة في ليلة واحدة، ها؟ كله بيضحك الوقت، اللي يراجع نفسه يعرف إن احنا إيه في البطاطا. إيه؟ طبعا حصل الجماعة 10% فعلا، ولم تنجب كما قلنا إلا واحدة، وأنجبت نصف طفل اللي ألقى على الكرسي كما قال تعالى وألقينا على الكرسي جسدا ثم أناب. أناب تاب واستغفر وعرف. فالشاهد إخواني لابد لنا أن نألف هذا الأمر، ألا نعد بشيء في أي مستقبل ولو بعد ساعة بغير أن نقول إن شاء الله. ولما نقول إن شاء الله نضمر النية على الوفاء، لأن بعض النساء الناس أساءوا للكلمة إساءة شديدة جدا، كل حاجة يقول لك إن شاء الله ولا مرة ينفذ، وهو يضمر النية على عدم التنفيذ. وضحت معي؟ هذه مصيبة. فمن أكبر الجرائم أن تعد بالله ولا توفي. للأسف أولادنا أو بعضهم يقول لك ما تقولش إن شاء الله، أنا عارف إنه مش هيحصل. لسوء أدبنا مع الله أولا ثم مع أولادنا، إن إحنا كل مرة نعيدهم نقول إن شاء الله ولا ننفذ، فوصلنا هذه ما هتقولش إن شاء الله، هذه كارثة. أنا بشكل معاني دينا ده نص القرآن يا إخوانا، وأداب رب العباد أدب بها أنبياءه، فكيف بأمثالنا؟ ثم جاءت الآيات بعد هذا الشهر لتحكي لنا كل الأسئلة والرد عليها، ومنها قصة الكهف. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجيبة. طبعا في كلام في الرقيم، هل هو الكتب المرقومة ولا هو مدينة تسمى الرقيم؟ في مدينة موجودة للآن في الأردن اسمها الرقيم، وموجود فيها كهف بيرجح أنه هو كهف أصحاب الكهف، لأن في مدينة أخرى في تركيا برضو بيقولوا فيها كهف أهل الكهف، الكلام ده كله يعني، لكن حقيقة اللي رجح أنها الاسم الرقيم ده اسم قديم للمدينة مش جديد، يعني ما ألفه الناس. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. طبعا مجموعة الفتية دول آمنوا في عصر كان الكفر فيه قد ساد، وكان موجود عندهم حاكم ظالم مجرم معتدي، والظاهر المنطقة العربية بتاعتنا من زمان مبتلاة بهذه البلاوي، لأن قصة دوق الله قلنا حصلت في المنطقة العربية وراجح أنه في بلد الشام وجهت الأردن كمان. فكان عندهم ملك هدد هؤلاء بالقتل وطردهم، وكانوا مجموعة شباب صغيرين لكن آمنوا بالله، والظالم وأهل الباطل لا يقبل بقاء أهل الحق معه. ليه؟ لأن يفضح أمره إذا رأى الناس أهل الحق استبان لهم باطل أهل الباطل، فبيعتبر دول أعداء أعدائه لأنهم سيكون سبب في فضح أمره. اللي يدعيه من نقص ومن عجز فعلهم لهذا الخير حج عليه. طب إيه ذنب أهل الإيمان؟ لا ذنب، لكن من قديم أهل الباطل استحلوا بيض أهل الحق، وصارت هذه العداوة شبه سنة في الأرض. وبدأت من فين؟ من والدي آدم، من الإخوات كما نصت الآيات واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا، يعني الاثنين على إيمان على دين وتقرب رب العالمين، واحد قدم أحلى غنمه عنده انتقى أجمل شاه أعظم شاه وقربها للرب، الثاني عنده حب قمح نخله وطلع النخالة قدمها لله، يستوي هذا بذاك؟ يقول تعالى فتقبل أحدهما ولم يتقبل من آخر. طب أنت تقربت إلى الله وأسأت في التقرب، ذنب اللي أحسن إيه؟ إيه الجريمة ارتكبها؟ قال أقتلنك. طب إيه اللي عمل أخوه؟ بقى طارب فقط، أيوه فقط، فعاداه لطاعته وقبول الله لقرباته، قال أقتلنك، قال له خلاص إنما تقبل المتقين، حطوا القاعدة، والقاعدة دي من آدم إلى قيام الساعة، إنما يتقبل الله إنما تفيد الحصر، وكأنها تقول لا يتقبل الله إلا المتقين. هتلف هتدور ما في تقوى وإخلاص له في العمل لن يقبل، ونص الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يوافق نص كتاب السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى حتى لو عمل صالح وأشرك بالله لا يقبل عمله، لو أخلص لله والعمل غير صالح لا يقبل عمله. فدول شرطين كما قال الإمام الجواني في شرح الآية، أي أصوبه وأخلصه، لابد أن يكون عمل صواب موافق نص كتاب السنة وخالص لوجه الله لا يبتغى به سواه، أصوابه وأخلص، ضع شرط لا يرد العمل. فلما قال إنما تقبض المتقين دي قاعدة شديدة جدا للعاقل، وفي نفس الوقت بشرى كبير، قاعدة شديدة من حيث إيه؟ أن الأمر يحتاج منا لإخلاص شديد حتى يقبل العمل، والمحروم إخلاص محروم. الجانب الثاني ايه؟ ان لو انسان اخلص في سجدة وقبلها الله منه دخل بها في عداد المتقين، وده الفهم اللي فيه مع عبد الله بن عمر لما وقف في الحج ساعة النفرة نفرة الحديد يبكي ويقول لو علمت ان عبد الله بن عمر الزاهد الورع الصوام القوام الشديد الأخذ على نفسه بهدي نبيه حتى ولو في عاداته، مش في التشريعات بس، حتى في العادات كان يلزم نفسه بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى العادات، حتى العادات. لذلك سموها تشهدات ابن عمر. ابن عمر كان شديد تمسك بأي هدي ورد وأي سمت ورد. الرسول طلع في رحلة، في رحلة وهو طلع معه، الرحلة بيعمل في الطريق استراحات، ممكن النهاردة نستريح في الاستراحة اللي في مدينة كذا، الرحلة جاي نستريح في الاستراحة اللي بعديه، على حسب ظروفنا تتغير كل مرة. عبد الله بن عمر في كل رحلاته مع رسول الله، المكان الرسول يستريح فيه لو هو طالع رحلة والرحلة مش هيستريح في المكان ده، هو ينزل يستريح عشان يتأسب رسول الله ويكمل معه. كان شديد التمسك بكل عهد رسول الله، والكلام ده عرف عبد الله بن عمر بشكل شديد جدا. ومع ورعه وتمسكه وهديه وسمته وقف ينحب ساعة النفر من عرفة ويقول: لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله سجدة واحدة ما كان غائبا أحب إلي الموت. واستدل بالأدي، قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله المتقين، لو قبل سجدة واحدة يبقى دخلت بها في عهد المتقين، عندها أتمنى الموت، دخلت المتقين خلاص، عديت عديت وصلت. فيعني فيها بشارة وفيها تحذير، إنما تقبل الله المتقين. هز الله ورحمة ربنا فرصة معلش أنا من الكاميرا ما شبه أقطع الدرس فشل. فقصة أهل الكهف بلا نزاع أهل طاعة، ولما عرف الملك أنهم أهل طاعة وشباب وبيعبد ربي ماذا يضيرك في وجوده؟ لكن سنة الله في ابتداء، فعودوا بدأوا يطاردوا كما طارد أهل الدين في كل بلدان الدنيا. قد تمر عليهم فترات هدوء، قد تمر عليهم فترات تمكين، وقد تمر عليهم فترات امتحان، وأهل الإيمان عرضة لهذا كله. النتيجة الفتية لما أحسوا بالخطر وأن الملك كشر أنيابه وسعى في ردهم عن دينهم وإلا فالموت والقتل، فالأولاد شباب قالوا بس نهرب، فخرجوا وتبعهم كلب لهم. أما حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آيات عجب، إذ أوى الفتية إلى الكهف. الحين كيف يعملوا ايه؟ هيستخبوا الملك بس ليحافظوا على دينهم. تخيل لما تضيق عليهم الارض بما رحبت ولا يصبح لهم مكان يقيم الا الكهف، وكهف في جبل بعيد عن طرق البشر حتى لا يعرف الطريق اليهم احد. شباب مساكين مسلمين مؤمنين، لكن آثروا أن يحبسوا أنفسهم داخل الكهف عن أن يسلموا أنفسهم لهذا الظالم، فإما أن يردهم عن دينهم فموتوا كفار، وإما أن يقتلهم فيعجل بحياتهم، وكلا الأمرين بالنسبة لهم يعني أمر مر وقاسي ولا خير ثالث، لا خير ثالث. إنهم إن يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إما يقتلوكم يردكم عن دينكم الكفر، ولن تفلحوا إذن أبدا. واضح المعنى؟ الصورة دي كانت في منتهى الوضوح عند هؤلاء الشفتية. لذا يقول تعالى: إذ أوى الفتية الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أرشد. مش عارفين نعمل إيه، أروح فين؟ انت هيئ لنا رشد. وده الحقيقة معنى دقيق جدا، يدعونا للتوكل الخالص على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله ايه؟ حسبه، يعني حسبه كافيه، هيكفيك ايه؟ كل اللي انت تحتاجه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الفتي عمل هذا وتوكل ربه وفزعوا اليه. طبعا التوكل لا يمنع الضراع والدعاء، بل هي من التوكل، الاستعانة بالله والاستغاثة بالله واللجوء الى الله عز وجل من اعظم الدين. بل عبادة من عبادة رب العالمين، كما استعبدنا بالصلاة والصيام، استعبدنا بالصبر والشكر، استعبدنا بالدعاء. فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. واللي فسر العبادة هنا بالدعاء رسول الله حين قال: الدعاء هو العبادة. فقوله ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. الشاهد أن هؤلاء الفتية عبدوا ربهم، أخذوا ما في وسعهم، فروا بدينهم إلى الكهف، تضرعوا ربهم وتذللوا استكانوا، وده أحد أسباب الفرج كما قال تعالى: فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. الضراعة أحد أسباب رفع البلاء، فهم تضرعوا لا على أمل أن الله يرفع عنه هذا البلاء ويصرف عنه بالطريقة التي ترضيه هو سبحانه وتعالى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أرشد. يقول تعالى فورا: فضربنا على آذانهم بفعل تعقيب الترتيب والسرعة. كانت إجابة الدعاء فورية، دخلوا الكهف ناموا، ورب العباد أحدث لهم آية من آياته: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لآذانهم الأذن لا تغلق، يعني عينك بتغمضها وتنام، طب ودانك هتقفلها ولا شغالة؟ أي صوت يزعجك؟ أي صوت يصحيك؟ تخيل بالله عليكم أن يعودوا 300 سنة لا يدخل آذانهم صوت، لا صوت إنسان ولا حيوان ولا داب ولا ريح ولا حشرة، ها؟ ولا سيارة ولا طيارة 300 سنة. دي ثمرة فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا. الكهف ده يا سلام بالصورة دي يبقى أحلى استوديو تعرف تسجل فيه، ما يجيش أي صوت يشوش عليه. بس كده ليه؟ استوديو رباني، كهف مفتوح. ويحدث الله في هذا الأمر من خلال طاقة الإنسان، ومن أعلم بالإنسان ربه، ومن أقدر على إعانته على ما هو فيه من ربه. توكلوا عليه وطلبوا الرشاد منه، فكانت هذه النتيجة العجيبة جدا: فضربنا على آذانهم في الكهف سن عدد. ثم بعثناه، وثم تفيد العطف مع التراخي بعد قد ايه؟ ثم دي 309 سنة. ثم بعثناهم ليه؟ قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. مين اللي يعرف عيد التاريخ منهم؟ كم ساعة ناموا؟ الكلام ده طبعا معانا اخونا اطباء، جسم الانسان يتحمل ينام مدة كلها، لكن بقدر لا يتحمل. ورب العباد اولد هذه السنة في مخلوقاته. الدب عندكم ايه؟ الدب بينام كم شهر في السنة؟ 6 شهور. نومة واحدة 6 أشهر وبقيت الشتاء بتاعه، وفي كهف تلج. لو صح مش هتحمل، لكن يضرب الله على أذانه 6 أشهر لا يسمع صوت ولا يحس باللي حوله. آية موجودة قدامنا. رب العباد أحدث هذه الظاهرة اللي في الدب 6 أشهر، جعلها في آذان الشباب 300 عام. آيات سبحان من يدبرها. طبعا دي عايزة بحث علمي. هل لو ضرب على الأذان وصمت ممكن الإنسان يعيش فترة طويلة ما يحسش بحاجة؟ دي يعني اشارات كده تفتح شهية الباحث. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما بس أمدى ثم قال نحن نقص عليك نبأهم. مش عايزين نحكي لهم، احنا بقى نحكي لك القصة الحقيقية التي يعرفوها حتى هم اللي وصلتهم أخبار أهل الكهف، تفصيلات واقع الكهف لا علم خبير، لأن ما في كاتب كان موجود معهم ولا حضر معهم ولا عارف إيه اللي حصل له. يقول لك ناموا 300 سنة، ده الخبر. إزاي ناموا؟ إزاي ما تأثروش بكل الظروف اللي حواليهم؟ طب مش محتاجين يتبولوا؟ يتبرزوا؟ مش محتاجين يأكلوا؟ مش محتاجين يشربوا؟ مش هيسمعوا أصوات من برة؟ كل هذه التفصيلات جاء بها الوحي ولا علم لكتاب التاريخ بها. لذا يقول نحن نقص عليك نبأهم بإيه؟ بالحق، بكل الحقائق التي وقعت على النحو الذي به وقعت. من يملك هذا إلا الحق؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يبقى هم بدأوا الإيمان وجاءتهم إعانة الرحمن، كما جاء في الحديث القدسي أنا عند حسن الظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ منه خير منه، وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إلي زرعا، وإذا تقرب إلي زراعا تقربت إلي باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته أرولة. دي إشارات إلى أن العبد إذا خطأ إلى الله خطوة خالص فيها لله عز وجل سيعينه الله على 10، وذلك يبدأ يخلص بس في خطوة الرب يستخلصه في 10 فيتحول من مخلص لمخلص. في الخطوة الأولى هو مخلص، في 9 الباقية هو مخلص. المخلص اللي قام بالإخلاص اسم فاعل، المخلص اللي وقع على الاستخلاص اسم مفعول. ولذلك هتجد في القرآن أغلب الآيات إلا عبادك منهم مين؟ المخلصين، المخلصين اللي مش في أول مرحلة لا في آخرها، هم أخلصوا في البداية ووقع عليهم الاستخلاص في النهاية فصاروا من مخلصين تحولوا لمخلصين. معاني دقيقة جدا نفترض هؤلاء الفتية زادهم الله هدى، نحن نقص عليك أن الحق إنهم فتية أمام ربهم وزدناهم هدى، بس قال لا وربطنا على قلوبهم. إيه الربط ده؟ في كاتب تاريخي مؤرخ يقدر يوصف لنا ما حدث في قلوبهم؟ كل سنة طيبين. ربطنا على قلوبهم ده كلام يا أخوانا لا يأتي بأخبار ما في صدور الخلق إلا الخالق، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. قال فضربطنا على قلوبهم إذ قاموا. يبقى حصل ربط إمتى؟ ساعة ما حصلت المواجهة. إزاي لحظة المواجهة ثبتوا؟ بربط الله على قلوبهم كما قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون مؤمنين. هو ده الرباط الرباني. إذا الرباط يربط على قلب إنسان مع الخوف الشديد فيجعل الخوف يهدأ والنفس تهدأ ويستقر ويستكن، رغم أنه في محنة رهيبة جدا القلب لابد أن يضطرب معها عند غيره، لكن مع ربط الله على القلوب سيكون الإنسان أكثر جلدا وأعظم صبرا وأحسن أداء. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، وإذ تسمى الفجائية أي لحظة قيامهم بهذا الحق وبيانه، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لن نقبل الشرك، لن ندعو من دونه إله. فرفضوا كل صور الشرك رغم أنها العرف السائد في الأمة بأكملها من حولها، أبائهم وأجدادهم وأخوالهم وأعمامهم وكل من حولهم شغال في الشرك. لن ندعو من دون أحد، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه قد قلنا إذا شفط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا أتون عليهم بسلطان بين. طب يجيبوا دليل عند آلهة دليل واحد خلقوا رزقوا دبروا الأمر نفعهم في شيء ضرهم في شيء كل دي أوهام عاشوا غيرها حقائق عاشوا في أوهام ضدها. هؤلاء قوم اتخذ من دون آلهة لولا أتون عليهم بسلطان بين ويستمر السياق في بيان حالهم ورب العباد يأمرهم عشان لا نطيل بالإواء الكهف. فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم أيقنوا أن الله سينشر وأن نفحات له ورحمات لا حد لها وأحسنوا الظن بربهم فيها وده مهم جدا. كل دي إيمانيات ويقينيات يقينهم بالله ويقينهم بعطاء الله لا شك سيفتح لهم أبواب رحمة الله. ربنا عد هذا أنا عند حسن الظن عبد بي وقضي حسن الظن من أخطر القضايا في موضوع التوكل. اللي ما عندهش حسن الظن لن يستقيم توكله أبدا أبدا. واضح المعنى الدقيق. طب يا رب هيحصل ما حصلش انت هتشك في قدرة الله عايز تختبره تبقى عايز ضرب النعال. توقن انه قادر وانه سيحدث على قدر يقينك على قدر مدد الله لك وعطائه. واضح المعنى ده. ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. احنا نخش متوكلين على الله هننام في الكهف وهو يدبرها من عنده هو اللي هيدبر مش احنا. وكان التدبير فأو الكهف ينشر لكم ربكم رحمتي يعطيكم ألوان من الرحمات لا تحصى ولا تعد وقد لا ينالها من الخلق غيركم وده اللي حصل. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هيا ازاي الحاكم ظالم طيب ماتوا غرف داهية ما تقولوش ليه اللي جه بعده ظالم غرف داهية اللي بعده ظالم. فظل رب العباد يخفيهم في الكهف ما دام الحاكم ظالم لغاية ما جه حاكم عادل بعد كم سنة 309 يا الله عملية بحكي الكلام ده يخدنا لأنها لازم توقع هذا. ها ظالم يسلم ظالم الله يرحمك أبويا كان يقول لي يا ابن الحية تخلف حوية ونخسعت تجيب تعبان الحية تخلف حوية ونخسعت تجيب تعبان فالفاسد هيجيب مين؟ ها؟ يقول لك ده لا بيهش ولا ينش ويطلع أفسد منه وأفسخ منه هو يرتضيه ويقربه منه إلا إذا كان مثله. ها؟ وعلى مثلها يعني تقع الطيور الطيور أشكالها تقع. بل أحد الحكماء رأى يوما غراب يمشي مع حمامة قال عجبا الطيور أشكال تقع فما بال الحمامة تسير مع الغراب. فأخذ يعمل النظر لقى الاثنين بيعرجوا قال جمعهم العرج جمعهم إيه فممكن تلم الحمامة على الغراب وتحولت من الحمامة لإيه رافقت الغراب لأن يعني جمعهم العرج. افهموا الباقي بقى الطرع على اشكالها تقع نسال الله ربنا يعافيك. فالشاهد ان ظالم يسلم ظالم يسلم ظالم حتى اذن رب العادل عندها ايقظهم خلال 300 سنه. اخواننا اي انسان بينام على الارض الارض عباره عن غابه مخلوقات لا نراها حشرات دقيقه جدا صغيره جدا لا يراها الانسان. لو امسكت منظار معظم الكرسي انت قاعد عليه والسجاده عليها هتلاقي غابه بتدري تشغي من مخلوقات لا نرى. ورب العباد جعلها من لطف الله علينا انت قاعد عمال تطلع عوادم طول ما انت ماشي بتقطل، عارف بتقطل خلايا جسمك دي كل يوم بتموت، ملايين خلايا، وبتنزل تروح فين؟ مع اي حركه شطان نزلت على الارض. كل دول قاعدين يتلقفوها ويصطادوها ياكلوها وينظفوا المكان تحتك، وانت ولا انت دريان. انت نفسك لو صبرت من ثلاثة وحركت صباعك على ايدك تلاقي تطلع لك مش وساخه، لا، ماده بيضاء قبل التراب. لو مفيش تراب هتطلع ماده بيضاء. الماده بيضاء عباره عن الاف الخلايا ميته. اقدار الله تجري وترتيب الله يجري، كل ده مسخر لنا، ما تفكرش حاجه. لكن لو قدر للانسان ونام على مكانه فتره طويله، الحشرات دي مش هتاكل خلايا الميته بس، ده هتخش على الخلايا الحيه. وقلنا الاطباء يقول لك بس ده عنده قرح فراش، من اين اتت؟ من الحشرات الصغيره دي اللي انت نايم عليها سيادتك، وينشروا الملايا في الشمس ويغسلوها ويرجعوها وتطلع تاني. وصلت؟ طيب اللي نايم على الارض ولا فيه ملايا ولا فيه شمس، الحشرات دي شغاله ولا ماتت؟ والمكان المقفول عرضة أكثر من غيره لهذا الكم الكبير من هذه المخلوقات الصغيرة. لكن رب العباد كيف يدير حياة هؤلاء أثناء نومهم؟ بترتيب ربنا عجيب، فيقول وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، تحود، لأن لو جات الشمس عليهم هتفسد هذه الحياة عليهم. تزاور، تمر بعيد عنه، تمر في الكهف نفسه، تقتل كل الحشرات ولا تأتي على أجسامهم. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يبقى جاءت من الجنب الأيمن من الشرق خلصت على كل الحشرات اللي في الجنب اليمين، وتروح من الغرب تخلص على كل الحشرات في الجنب الشمال. تخيل الكلام ده يوميا، رب العباد ينظف لهم المكان مش بالتنفيض وبالكنس أو بالمكنسة، بالشمس، وحركة الشمس وداخلة بالملي والسنتي تقتل ما يؤذيهم وتحفظ عليهم ما يبقيهم. ترتيب ربنا عجيب عجيب. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تاخذهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آية، مش آية، من آيات الله، من آيات الله، شيء لا يتصور عقل بشري، لا يمكن تصور. واحد ينام 300 سنة لا أكل ولا شرب ولا تبول ولا تغوط 300 سنة، ازاي نظف بطونهم؟ ازاي نذهب ما فيها من عذره ومن بول؟ ازاي هقول بس يعني جعلهم يعيشوا المده كلها من غير موت؟ ترتيب ربنا عجيب. ذلك من ايات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال وتحسبهم ايقاظ وهم رقود. ليه؟ لان حتى مع النوم لو قفل عينه ممكن يعمى فترة طويلة. لا، ربنا يخليه يفتح عينه، والعين تشتغل وتتمرن والحدقة شغالة والعدسة شغالة وهو نايم، وهو نايم. لو شفت في المنظر نفسه انت نفسك هتملأ من رعب. فكيف لو عرفت ان النومة دي بقى له 300 سنة؟ هيحصل لك ايه؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله، كيف أدار لهم حياتهم بهذه الكيفية العجيبة جدا جدا. القرآن يحكيها، يستحيل الكلام ده يا أخوانا تذكره كتب التاريخ ولا يكتبه المؤرخون. ولولا أن الله حكى هذه التفصيلات ما عرفناه. وكل ده إعلام بغيب، وهذه من أدل الأدلة على صدق الله وعلى أن هذا القرآن من عند الله وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل لنا هذا الوحي. كل دي اخواننا أدلة. العاقل كل يوم كلما قرأها يزداد بها إيمان ويزداد بها يقين. لو اطلعت عليهم لولئتم فرد ولملئتم من رعب قل وكذلك بعثناهم. الشمس طلعت خلاص طولنا. ليتساءلوا بينهم قالوا كم لبستم؟ قال قائل منهم كم لبستم؟ انتوا نمتوا قد ايه؟ طبعا عاملين فيلم عن اصحاب الكهف الجماعه اصحاب الافلام والاقلام مصورين لك اهل الكهف اظافر طويله جدا وشعر طويل جدا. الكلام ده من اكاذيب الناس. لو قاموا من رقدتهم وليوا الاظافر الطويله هيقول لبسنا يوما؟ لو لقوا الشعر طويل ولبسنا يوما؟ ده دل على امر عجيب جدا ان هذه النومه بالكامل لم يحدث اي نوم في جسمه، لا شابوا ولا عجزوا ولا طالت اصفارهم ولا طالت شعورهم، يعني كل شيء في داخلهم ثبت على حاله. هل اذا سلبت الروح من العبد عند نومه يحدث له ذلك؟ والذي خاصه به الكهف موضوع يغري ببحث علمي دقيق جدا يحتاج منا انطلاق. وضحت؟ الشاهد لما قاموا قاموا على حلم الاول اللي نام عليه، واحد عمره 309 نوم غير حياته، هنقول شاب 17 سنه 18 سنه دخلنا في 320 325 سنه، شاب في السن ده ويقوم في سن 17 و18. وضحت الصورة؟ ولذلك لما قاموا تساءلوا هذا التساؤل. قال قائلهم كم لبستم؟ قال لبسنا يوما بعض يوم. صعب جدا النوم يتعدى اكثر من كده. يوما اللي ينام نوم ده نومة طويلة جدا بالنسبة لنا. يوم او بعض يوم، اخرها نص يوم ربع يوم. قال ربكم اعلم من لسه. شوف الايمان فين رغم كل بده دي، ربكم اعلم من لسه. احنا جعانين جعانين لسه نتكلم في لبسنا كام. ابعث احدكم بارقكم هذه فلينظر ايها ازكى طعاما، جيب لكم احلى اكله نعوض ايه النوم اللي نمها دي. ها؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم احد، اوعى حد يعرفك ولا يعرف مكانه. وصلت؟ تخيل ناموا بخوفهم وقاموا بخوفهم من الظالمين. كم يتحمل الظلم من اسام تخويف ابناء الايمان. طيب طبعا الغلبان اللي طلع راح يشتري راح بالعمر بتاعته، اول ما راح يشتري تعالى لقيت كنز، جبت الفلوس منين؟ فلوس ايه يا فضل؟ راحت اتغيرت، عمرها عدت 300 سنه عليه، الدنيا اتقلبت. واحد جاب كنز مين يا اخوانا؟ هو كنز. عرف القصه؟ جاء الملك العادل وجاء الناس معه، يقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم. يبقى قدر الله بخروج هذا أن يعثر أهل الأرض عليهم لتعرف قصتهم ويرفع الله ذكرهم إلى يوم الدين. بل يأبى الله إلا أن يسأل عنهم الكتاب لتنزل قصتهم فتصبح قرآنا يتلى يتعبد به في المحاريب إلى يوم لقاء رب العالمين. وضحت؟ طبعا القصة أنا مش عايز أطول أكثر من هذا، الكلام في عددهم والكلام في مدته يعني يطول الحديث فيها، نكتفي بهذا القدر حول قصة أهل الكهف. وإن كان طبعا قصة يعني مغرية بالتدريس وبالدراسة أكتفي بهذا. جزاكم الله خير حسن استماعكم، ولعل الله أراد أن يختم بهذه القصة حتى نعرف تدبير الله لخلقه وإدارة الله لشؤون من أطاعه، كيف دبر لأهل طاعته أمورهم. المتدبر في حياته سيجد أثر ذلك كله مع طاعته لربه وجد آثارها وثمارها. أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم ثمار الطاعة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم. إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب. ونسألك القسط في الغنى والفقر. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أتقائك من النار المقبولين. اللهم من علينا وارزقنا صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر فيه إيمانا بك واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما. اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة. ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السفر اليوم تأذن لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله ترد الأمر لمشيئته في إيقاع الأحداث. وبإذنه إن ترجو أن الله يأذن لك ويوفقك أن تذكر ما وعدت به لتوفي به في الموعد الذي وعدت به. كل المستقبل رد المشيئة، الوعد الحالي اجعله بالإذن. هتجيب كذا قول له بإذن الله هجيبه لك الآن. طب بكرة تقول له إن شاء الله.